إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظنا هو أيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. لا باب التماس ليلة القدر بالسبع الأواخر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال حدثنا معاذ بن قبارة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر الأواخر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطرنا وقال: إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أرى وياكم قد تواطأت إثبات كرامات الأولياء، وفي أن الرؤيا لا تثبت، الرؤيا لا تثبت أو لا يثبت بها حكم شرعي حتى تعرض على الكتاب والسنة. وفي دلالة على عظم قدر الرؤيا وهي من المبشرات، لكن بالإجماع أنه لا يعتمد عليها. وفي الحديث ترك مسح جبهة المصلي وفي السجود في الطين، في أن النسيان جائز على الأنبياء، في عظيم فضل ليلة القدر، في تحري ليلة القدر، في بيان ما كان عليه بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مظللا بالجريد والخوص ولم يكن محكم البناء والقزعة السحابة رقيقة، وفي مشروعية الاعتكاف في رمضان والاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والاعتكاف في العشر الأخير، وفيه أن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقا للواقع، وفيه المشي في طلب العلم، وفيه الخضوع على التعليم، إشارة إلى أن ليلة القدر تتغير. في تحري ليلة القدر وأنها تتغير. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عن عبادة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو طفيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم الدراوردي عن يزيد بن محمد عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشر جاور يعني أعتكف ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التبسوا. قال وحدثني محمد بن محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن سمعت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين. تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوها في 24 يعني ليلة القدر. ابن أبي حازم عبد العزيز والدراوردي عبد العزيز بن محمد ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وفي هذا الحديث الاعتكاف في العشر الأواخر وليلة القدر لا يشترط فيها أن تكون يعني ليلة وترية. نعم هي في العشر في ليلة وترية من باب يعني على الغالب، ويمكن أن تكون في ليلة شفعية، ويمكن أن تكون هي وترية وهي شفعية في آن واحد، بمعنى أن لا يكون قد رأى الهلال رؤية صحيحة من البداية فيظن أنها إيش وترية وهي شفعية، فلذلك يحرص على أن يتحرى فيها كلها في العشر. واضح ولا؟ وهي متنقلة، وغالب ما تكون في 27 في 27 هذا على الغالب، وأقسم بعض الصحابة على ذلك، لكن ليست بيقين في هذه الليلة. وكما قلنا قد يكون يعني قد يكون في ليلة تظنها 27 وهي ليست كذلك، فلذلك يحرص المسلم على تحريها في العشر، وهي لها علامات، وغالب هذه العلامات لا تظهر إلا بعد أن تمضي هذه الليلة، منها كما في صحيح مسلم حديث أبي أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، تكون كالقمر هكذا مستديرة ما لها شعاع. وهي ليلة صافية، وتكون الشمس كالطست مثل الطشت هكذا مستدير. وجاء في رواية أن ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يوم حمراء ضعيفة، إنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد، ولا يحل لكوكب يرمى به فيها. ومن أمراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ، يعني أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني الشيطان إلا صبيحة ليلة القدر. نعم، بهذا اللفظ الله أعلم. أما أنها تطلع، أما أنها لا يحل للشيطان يخرج معها، فأظن هذا صحيح. ليلة القدر ليلة مستدرجة لا حار ولا باردة ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح ولا يمن فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع على تنصر وطائفة. مرة أخرى الحديث، حديث عبادة. ليلة القدر ليلة من لا حار ولا باردة ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح ولا يغمى فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. لا، ليس هذا. وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، تتضح كواكبها ولا يخرج الشيطان حتى يضيء فجرها. يقول الشيخ الباني لكن الحديث من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا له إن أمرت ليلة القدر أنها طافية بلجة. إيش قال عن حديث عبادة؟ الأول حديث عبادة بن الصامت الذي قال أنه شاهد. يقول وهذا إسناد رجال الثقات صدق رضي الله عنه الحديث، وهو صحيح إن كان ابن معدان سمع من عبادة، وذلك مما نفاه أبو قاسم وبين وفاته ما نحو 70 سنة. وقد وقره معاويه بن يحيى عن الزهري عن محمد بن عباده عباده بن الصامت عن ابيه مرفوعا، اخرجه الخطيب محمد بن عباده قال اولاده بن حبان في الثقات، هكذا محمد بن الوليد بن عباده بن الصامت الانصاري يروي عن عباده، خلاله في اهل الشام روى عنه عيسى بن سنان، وهكذا اولاده بن حزنون ابي حاتم، الا انه قال ابيه بدل عباده قلت ولعل ولعله الصواب كما في هذا الحديث من رواية الزهري عنه، لكن معاوية بن يحيى وهو الثقفي ضعيف لا يصدق به، ويشهد ببعضه حديث جمع عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا له ليلة القدر ليلة سمحة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس تفق صبيحتها ضعيفة حمراء، أخرجه الطيالسي عنه أبو نعيم في أخبار أصفهان، وابن خزيمة في صحيحه، وكذا الضياء بن مختار بن منصر وابن خزيمة كلهم عن زمعة به، قلت وزمعة بن صالح وسلمة به هنا بعض، لكن لا بأس به هنا في الشوارع، ولو شاهد أحد من مراسيل الحسن البصري مرفوعا له ليلة القدر ليلة بلجة تنحاق تطلع الشمس ليس لها شعاع، وجدت من شيخ وقلت إسناده صحيح، وجملة الشعاع قد صح من حديث أبي بن كعب مرفوعا أخرجه منه وغيره، وهو مخرج في صحيح أبي داود، وفي باب عن جابر بن عبد الله وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة كأن فيها ثمرا يذبح كواكبها لا يقبل شيطانها حتى يضيء رجل صار. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وعن ابن شهبان من طريق الصحيح. حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثا عن أبي الزبير عن جابر قلت وهذا ضعيف أيضا. أبو الزبير مدلس وقد عنعنه وزبير بن سليمان معصومه من رجال الشيطان فله خطأ كثير كما قال الحافظ وزيادة بينهم معقوفتين فقد بها أحد الشيخين ابن خزيمة محمد بن زياد الزيادي هو صدوق في الكفر. طبعا يختلف في ليلة القدر على أكثر من 40 قول، ونحن نقول أن هذه الليلة في العشر الأواخر، وهي أكثر ما تكون في الوتر منها، ويمكن أن تكون في شفع، وهي متنقلة، وأكثر ما تكون في ليلة 27. هذا ملخص ما يمكن أن نلخصه من الأقوال في هذا الباب. وذكر الحافظ هنا أكثر من 40 قول في هذه المسألة. نعم. هو سؤال قال 24. نعم. قال يا قلت يا رسول إنك معلم بالعدد منا. قال أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسع والسابع والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. جعل الخامسة والسابعة في الشفع. صح. نعم. شنو؟ في تعريفات الحسان الشيخ الألباني يقول صحيح لغيره لا يهمني الشيطان. نعم، هو بالكلام اللي ذكرت أنت يدل على الصحيح لغيره. أنا هذا كان كتبته أنا صحيح لغيره. نعم. كلام في رواية صحيح ولا يرمى بليلها بنجم هو. نعم. هو شيء باب رفع معرفة ليلة القدر لسلاح الناس. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتداحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتداحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. نعم، يعني لعله خير، لأنه لو علمها الناس لما أقاموا غير هذه الليلة، فلعل في ذلك خير. وإن كان التلاحي ليس بخير قطعا، والاختلاف شر، الخلاف شر. وهذه مسألة يا إخوان احرصوا وانتبهوا لها واجعلوها قاعدة في حياتكم. تنازل إلى أبعد حد ولا تختلف، فتختلف القلوب، ترفع البركة وينزع الخير ويأتي الشر والفتن بسبب الاختلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اختلاف يسير في الظاهر في الصلاة، قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لا تخالفن بين الحديث رسولنا بين صفوفكم أو يخالفن الله بين قلوبكم. فهذا الاختلاف يسير بالجسد، فكيف الاختلاف والتلاحي والشقاق؟ خاصة طلاب العلم تحرمون العمل وتحرمون الخير وتحرمون البركة العلم بأي اختلاف. إذا كنت محقا فاترك هذا لله، فكيف إذا كنت غير، يعني ما تعلم إن كنت محقا أو لا، أو الأمر ملتبس عليك فاترك. أنا زعيم بيت في روض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، فتترك ولو كنت محقا. يا رجال خلاص الأمر بسيط، إن شاء الله نبحثها بعدين المسألة. فض الموضوع لله عز وجل، ليس لأن فيها حظوظ نفس وفيها حب الغلبة والشيطان يدخل وتتنافر القلوب. ويعني كما قال ابن عباس فمتى اختلفوا احتقوا ومتى احتقوا اقتتلوا. يعني هذه المسألة. وأنت الآن في طلب العلم وأمامك طريق طويل في طلب العلم ومعرفة المسائل، وكم من مسألة تنافح وتقاتل عليها ثم يتضح لك بعد ذلك أنك كنت مخطئا والأمر على خلاف، تتسع الأفق ويعني النظر للمسائل يختلف بعد زمن، بعد سن 40 تختلف حياة كثيرة في كثير من المسائل ستختلف. فإذا كان الشافعي رحمه الله هو الإمام ناصر السنة، كان له مذهبين، مذهب قديم ومذهب جديد، فمن أنت بالنسبة للشافعي؟ فخليك يعني هادي ويعني تآلف مع إخوانك. والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، لكن ما ثمار هذا الخلاف؟ ماذا حصل بينهم في مسائل العلم؟ اختلفوا ولا لا؟ اختلفوا، لكن هل تناحروا وتباغضوا ويعني تنافرت قلوبهم؟ لا، الأخوة الإسلامية والمحبة. بل حتى لما تقاتلوا على مسائل تحتاج القتال حصل بينهم هذا. انظر ما قال بعضهم، أرجو أن أكون أنا وفلان من قال الله تعالى إخوان عسل متقابلين، وهذه الأمور كانت عندهم يعني مع محبة رغم حصل التقاتل بينهم. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لنا فيهم أسوة حسنة نقتدي بهم، وسنلتقي جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فليكن همنا الآخرة وطلب الآخرة والاجتماع على السنة، وأهل السنة قلة، وما يدخل الشيطان يحرش بيننا ما يكاد يجتمع 3-4 ولا 10 ولا 20 واحد على سنة إلا وتتنافر قلوبهم ويرد بعضهم على بعض، ونتعلم الأدب والأخلاق والتطاوع واللين. لينوا بأيدي إخوانكم، هذا في يعني في مسائل صف، فكيف بمسائل أكبر من هذا؟ من باب أولى أن تلين حتى لا تتنافر القلوب، حتى لا يعني. والمؤمن هين لين قريب سهل، قل يعني التمس له عذر لعل الصواب معه، لعلي أنا أكون مخطئا. خذ بهذه بالمسألة التي تراها وتعتقدها وتدين الله عز وجل بها، لكن ظهور الخلاف بهذه الطريقة العنيفة التي نراها لأدنى سبب. يعني الآن هذا كلام الذي يتكلم في أمور الدين، فكيف بأمور الدنيا؟ أولى وأولى. والله أنا جالي ما أدري كذا، جاءنا كذا، الملابس اللي جاءت ما أدري كذا، الأشياء اللي جاءت، الخلافات على توافه من أمور الدنيا ومحقرات يعني سفاسف الأمور. ينبغي أن يعني ننزه أنفسنا عن مثل هذه السفاسف ونرتفع عن هذه الأمور. فانظروا إلى الخير الذي نزع من الأمة كلها بسبب هذين الرجلين، أنهما تلاحى واختلفا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت ونسيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه تنسي العلم وتذهب الخير. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى، نسي هذه ورفعت الخير عن الأمة في معرفة ليلة القدر، وكان في أرفق بهم ولا شك وأنفع لهم أن يعرفوا ليلة القدر ويقومونها جميعا. لكن نحن يعني لابد أن نعتبر بهذا بارك الله فيكم، ولا يكون همنا أن الغلبة وأن ينتصر بعضنا على بعض، يكون همنا أن يعني هم كل واحد منا أن ينصر قوله ورأيه. هذه يعني أمور في الحقيقة مفاسد كبيرة في بين الشباب وفي الأمة. نسأل الله أن يقينا الفتن. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاستعادة من الفتن ما ظهر منها وبطن، وكان يستعيذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. وهذا أصل عظيم، أصل الجماعة وتألف القلوب. ذكر الشيخ الإسلام تيمية له رسالة في هذا أصل عظيم، تترك له كثير من الأمور الشرعية التي تراها أنها صواب. لذلك تتابع الإمام على خطئه وقد يكون خطأ يعني يبطل صلاة يتابعه. إنما جعل الإمام لأجل ماذا؟ لأجل الجماعة. فكما قال ابن مسعود: وإنما تحبون تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. فالاجتماع وتآلف القلوب هو أصل عظيم لذلك أي شيء آخر يكون دونه إلا أن يكون في يعني قضية مخالفة منهجية وعقدية كبيرة جدا وواضحة. بل نحن نقول عن مثل الحافظ ابن حجر أخطاء عقدية، نقول رحمه الله الحافظ أخطأ في هذا عفى الله عنه، لما ترى أن أخاك فيه شيء من يعني يبس راس في مسألة وكذا، وترى أنه يعني يفعل ذلك محبة في الدين وحرقة وتمسك، ولو كان مخطئا حتى لو وصل الأمر إلى مسألة عقدية وهو مخطئ فيها، بين الإصابة ولا تتابعه على خطأ، بالحكمة وأخذ بيده بالتي أحسن، ثم لا يعني تعانده وتخالفه وتقاتله وتشهر به لعله يعود من قريب. انصح له، اكتب له كتاب خاص بينه لعله يعني يرجع بكلام طيب، مثلك ما شاء الله طالب علم جيد، وأنا نحن نحبك في الله ويستفاد منك، الحمد لله نستفيد منك، لكن هذه المسألة أرجو أن تراجعها جيدا مع العلماء مع المشايخ، هذا الدليل الفلاني ودليل الفلاني، اجمع له وأعطيه رسالة. المهم بأسلوب، بأرق أسلوب وأفضل طريق، لأن أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق، فلا بد أن تكون الرحمة بين الرحماء وبيننا. يقول سلفيون: تتبع السلف في الرحمة في الألفة في المحبة في الاجتماع، أمور كثيرة جدا يجب أن يعني نأخذ أنفسنا بها ونربي أنفسنا عليها، ما هو لأدنى شيء في أمور يعني دنيوية يعني القلوب تتنافر و يعني أخذ موقف وأنتصر لنفسي وأغضب لنفسي، هذه يعني من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها. بارك الله حديث الأخير: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أبو يعفور هنا هو عبد الرحمن الصغير ابن عبيد بن مصاص، وأبو الضحى مسلم بن صبيح ومسروق بن الأجدع. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، يعني كناية عن ترك الجماع، وأحيا ليلة، فمن السنة ألا تحيى الليالي إلى الصباح إلا نادرا أو في هذه العشر. العشر تقوم الليل كله، هذا ليس مخالف للسنة. وأيقظ أهله، يعني في غير ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بأهله، يوقظها عائشة لتوتر في آخر الليل، لكن هنا لا يوقظ الأهل للصلاة في أكثر الليل، هذه يعني تنزل الرحمات. ومما يذكر في يعني كان ينبغي أن يذكر في صلاة التراويح، يا إخواننا الاجتماع في مثل هذه المناسبات إن صح التعبير فيه خير عظيم جدا، ينزل الرحمات من الله سبحانه وتعالى على الجماعة. لا تنسى أنه قد يوجد رجل أو توجد امرأة يعني مخلصة صادقة تؤمن على اهدنا الصراط المستقيم في على تأمين على قراءة الإمام، فتنال هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى وتكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فنزول الرحمات بدعاء الجماعة في الوتر، دعاء المسلمين، التأمين، هذا شيء لا يسويه شيء في الحقيقة من الخير، نزول البركات والرحمات من الله سبحانه وتعالى على العباد في مثل هذه المجامع الطيبة المباركة، لا شك أنها خير عظيم ونفع العبد في دينه ودنياه. لذلك في سائر الأيام صلي وحدك في البيت، لكن في صلاة التراويح بالذات وهذه المواسم العظيمة، وكذلك صلاة العيد وشهود النساء حتى الحيض تشهد، الحائض تشهد الصلاة لأجل ماذا؟ لمثل هذه، قال اشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فتنزل الخيرات ويستجيب الله سبحانه وتعالى لهذه الجماعة استجابة يعني فيها فلاح وفيها صلاح لهذه المرأة، لهذا الطفل الصغير، تنزل عليه بركات من السماء من الله سبحانه وتعالى بدعوة هؤلاء المسلمين. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد، جزاكم الله خير.